من حديث سفيان وحتى الله في روايه شعبه عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق اتكالا مني على اسرائيل، فهو اعتمد على روايه اسرائيل. وطبعا لا نقف عند هنا، وياتي ايضا عن ابي موسى وغيره، نعم، وتاتي احاديث او اثار، نعم، لا نقف عند هنا. والله تقدم الجواب عن هذا، الجواب عن هذا، نعم تقدم الجواب عن هذا تقدم. وانا عندنا روايه يعني حماد، وهذا اختيار موسى بن الحجاج، واختيار بن ايضا خزيمه، نعم. وما وجدت يعني بالنسبه عفوا للدارقطني وابو عيسى، والله بالنسبه للدارقطني يعني انا ذكرت الجواب عن ذلك، نعم، فالاقرب يعني ما تقدم، والله اعلم، نعم. حتى بالنسبة للتابعين، يعني التابعين المقصود أنها تعتبر هذه مرسلة من قبيل المرسل، يعتبر هذا من بالنسبة للصحابة يقال له حكم الرفع، بالنسبة للتابعين هذا يقال من قبيل المرسل، لا بد بتوقيف يقول هالكلام من قبيل المرسل، نعم.